إذن التحلل الثاني بأربعة أشياء، يكون بأربعة أشياء: الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي. والأول باثنين، الأول باثنين: الرمي والحلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.